بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. نبتدئ مستعينين بالله في هذا الكتاب الجليل النافع المبارك، كتاب بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله تعالى، وهو كتاب قد جمع فيه أحاديث الأحكام على أبواب الفقه. وأحسن ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الجمع، وضمن جمعه هذا أحكاما حديثية على الأحاديث، أي نقل عن بعض الحفاظ أحكاما على الأحاديث التي يذكرها، وأيضا هو من عنده يتكلم على بعض الأحاديث صحة وضعفا، ولم يشترط صحة في هذا المتن في هذا الكتاب أو هذه الأحاديث التي جمعها، وهو جمع الأحاديث المشاهير التي يستدل بها الفقهاء، وهو كتاب بالنسبة لأحاديث الأحكام كتاب متوسط. كتاب بالنسبة لأحاديث الأحكام كتاب متوسط، ليس كتابا ضخما ولا كتابا مختصرا من كتب الأحكام أو كتب أحاديث الأحكام المختصرة. وهو كتاب طارت به الركبان وتداولته أيدي طلاب العلم وصدورهم، وحفظ وشرح مرارا، وهو كتاب كما قلنا جمع الأحاديث المشاهير، فيعني أشهر المسائل الفقهية نتناولها بإذن الله في ضمن شرحنا لهذا الكتاب. سيكون حديثنا في هذا الكتاب أو على هذه الأحاديث التي في الكتاب على قسمين. القسم الأول الكلام من الناحية الحديثية، من الناحية الإسنادية، والقسم الثاني من الناحية الفقهية والتعليق على الحديث من جهة معانيه وأحكامه والفوائد منه. ولذلك لكي تكمل الفائدة من هذا الشرح الذي سنأخذه إن شاء الله، لابد أن يكون عند الطالب أصل حديثي. يعني لو كان عند الطالب أصل في علم الحديث فإنه سيستفيد من القسم الأول كثيرا. وإن شاء الله في نهاية الدرس سأضع لكم رابطا لدورة في علم الحديث قدمتها، فيها عدد من الساعات ليس كثيرا، إن شاء الله يعني لو تيسر لمن تيسر له أن يستمع لهذه الدورة فهذا سيفيده كثيرا في القسم الأول من كلامنا على بلوغ المرام. أرجو عدم وضع الرابط الآن حتى ما تشتت، سأضعه إن شاء الله في نهاية الدرس. طيب، قال الحافظ رحمه الله، قال حافظ بن حجر: كتاب الطهارة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. انتهى الكلام في هذا الحديث، الكلام على هذا الحديث في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى في تخريج الحديث والحكم عليه. هذا الحديث أخرجه كما قال ابن حجر الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هم أصحاب السنن الأربعة، وهم يكملون مع البخاري ومسلم الكتب الستة. إذن هذا أخرجه الأربعة، وأخرجه أيضا الإمام أحمد، كلهم من طريق الإمام مالك، عن صفوان ابن سليم، عن سعيد ابن سلمة، عن المغيرة ابن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة به. أعيد الإسناد: مالك، عن صفوان ابن سليم، عن سعيد ابن سلمة، عن المغيرة ابن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة به. هذا الحديث صحيح، فمالك وصفوان معروفان مشهوران، وسعيد والمغيرة، وثقهما النسائي رحمه الله تعالى، والحديث صححه الإمام البخاري، نقله عنه الترمذي، والبخاري ممن يعتمد على تصحيحه ويطمئن إليه، فهو من أئمة هذا الشأن ومقدميه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هو عندي حديث صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء. إذن الحديث صحيح وصححه البخاري رحمه الله تعالى. النقطة الثانية: الحديث له مناسبة اختصرها ابن حجر رحمه الله. هذه المناسبة هي أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ابن حجر رحمه الله تعالى يختصر، هذا متكرر في كتابه، هذا يختصر بعض مناسبات الحديث ويأتي بموضع الشاهد، وهذا أيضا صنعه قبله يعني بعض كبار المحدثين مثل البخاري رحمه الله تعالى، ربما اختصر من الحديث شيئا وأخرج جزءا منه. النقطة الثالثة: الحديث يدل على طهارة ماء البحر وأنه مطهر، تزال به النجاسة ويرفع به الحدث. فلو كان الإنسان مثلا على جنابة وعنده ماء البحر، فإن هذا الماء طهور، يرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر ويزيل النجاسة، فهو ماء طهور. النقطة الرابعة: هذا الحديث يدل على أن ميتة البحر حلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وميتة البحر المراد بها ما مات من حيوان البحر بغير ذكاء، ما مات من حيوان البحر. يعني ليس المقصود إذا أتينا بدابة مثلا من الدواب البرية فماتت داخل البحر غرقا، هذا لا يشملها طبعا الحديث. الحل ميتته المراد ميتة البحر، أي ميتة يعني الميتة التي من حيوان البحر الذي يعيش في البحر. وهل يشمل ذلك كل حيوانات البحر؟ فيدخل في ذلك مثلا ثعبان البحر وما إلى ذلك من الحيوانات الأخرى. هذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، فذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى إلى أن هذا الحديث وقال سبحانه وتعالى: وطعامه متاعا لكم، إلى أن ذلك يدل على العموم، عموم الإباحة. أي شيء من حيوان البحر مهما كان فإنه مباح عند هؤلاء الأئمة، استدلالا بعموم الآية وعموم الحديث. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى في بعض الحيوانات على تفصيل، يعني ليس هذا موطن ذكري، فصل بعضهم استثنى الثعبان وبعضهم استثنى بعض الحيوانات على تفصيل، كما قلنا ليس هذا موطن ذكري، وإنما المراد إجمال تصوير المسألة. النقطة الخامسة في هذا الحديث: هذا الحديث يدل على أن الماء المتغير بالطاهر أنه طهور. الماء المتغير بالطاهر، الماء هنا تغير بالملح، تغير طعمه بالملح، ومع ذلك لم يسلبه الملح معنى الطهورية أو وصف الطهورية. فلذلك الماء إذا تغير بشيء طاهر ما لم يسلبه اسم الماء، فإن الماء طاهر طهور، يرفع الحدث ويزيل النجس. ويأتينا التفصيل إن شاء الله في هذه المسألة في الحديث الطاهر. نختم النقاط في الكلام على هذا الحديث بمعنى لطيف من هذا الحديث، وهو أن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ ها؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ سأله عن الوضوء بماء البحر، لم يسأله عن الميتة، لم يسأله عن الميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم كرما منه زاده علما وقال له هو الطهور ماء الحل ميتته. ولذلك يستدل أهل العلم بهذا الحديث على استحباب أن يكون يعني أن يزيد المفتي على سؤال المستفتي في بعض الأحيان إذا كان في هذه الزيادة يعني زيادة فائدة للمستفتي. فإذا كان الصحابي هذا الذي سأل التبس عليه أمر الماء وهو ظاهر، إذا كان التبس عليه أمر الماء فمن باب أولى أن يلتبس عليه أمر حيوان البحر الذي مات فيه. فهنا مظنة أن يستفيد هذا الرجل من هذا الحكم، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. طبعا من يسأل عن بعض الحيوانات بالتفصيل، قلنا إن الإمام مالك والشافعي يريان العموم بلا سؤال عن هذا أو هذا، يريان العموم. والإمام أحمد وأبو حنيفة عندهم تفصيل في ذلك. ننتقل إلى الحديث التالي عن أبي سعيد. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. انتهى كلامه رحمه الله. هذان حديثان، وسنأخذ إن شاء الله غدا الحديث التالي وهو حديث مرتبط ارتباطا وثيقا بهذين الحديثين. لذلك أرجو مراجعة أحكام هذا الحديث الذي سنأخذه إن شاء الله يعني يربط جيدا بالحديث الرابع الذي سنأخذه غدا بعذن الله. الكلام على هذين الحديثين في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى في تخريج الحديثين والحكم عليهم. أما الحديث الأول الذي هو حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والدارقطني وغيرهم رحمه الله من طريق أبي أسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. اختلف في اسم عبيد الله هذا الراوي عن أبي سعيد وفي حاله. طيب مدام أن صلاة العشاء اقتربت عندكم لن نطيل إن شاء الله، سنأخذ بعض النقاط ونكمل إن شاء الله غدا. أعيد الإسناد، حديث أبي سعيد من طريق أبي أسامة واسمه حماد بن أسامة وهو كوفي عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. اختلف في اسم عبيد الله هذا الراوي عن أبي سعيد، فقيل هو عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج، وقيل عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع، وقيل عبد الله ابن عبيد الله ابن رافع، وقيل غير ذلك. اختلف في اسمه واختلف أيضا في حاله. فنقل عن ابن منده أنه قال عنه مجهول، وكذلك قال عنه ابن القطان المتأخر. المناسبة هناك اثنان يعني بهذا الاسم، ليس بهذا الاسم تحديدا، ابن القطان والقطان. يعني عندنا يحيى بن سعيد القطان وعندنا ابن القطان. فأما يحيى بن سعيد القطان فهو من أكبر أئمة الحديث المتقدمين من شيوخ الإمام أحمد، توفي عام 198. وأما ابن القطان فهو متأخر، والأول أجل قدرا وأكثر علما بهذا الأمر. وابن قطان أيضا له جهود كبيرة ومؤلفات جيدة في علم الحديث. ابن قطان أيضا رأى وكذلك ابن دقيق العيد. ابن حبان ذكره بالثقات، ابن حجر قال عنه مستور. ولكن هناك من صحح الحديث من كبار المحدثين، هناك من صحح الحديث من كبار المحدثين، ولعل في تصحيحهم له توثيقا ضمنيا لهذا الراوي. إذا دار الحديث على راو واحد ثم صحح الحديث أحد الأئمة فهذه قرينة قوية على توثيق ضمني لهذا الحديث. طبعا هذا الحديث له يعني بعض الأوجه الأخرى، لكن هذا أشهر طريق من طرق الحديث. أشهر من صحح الحديث هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل تصحيحه الخلال عن أبي الحارث عنه أنه قال حديث بئر بضاعة صحيح. هذا الحديث اسمه حديث أو عنوانه أو يعرف بحديث بئر بضاعة، سيأتي معنا إن شاء الله قصة بئر بضاعة. نقل أيضا عن ابن معين تصحيح هذا الحديث. وابن الجوزي رحمه الله نقل عن الدارقطني أنه قال هذا حديث غير ثابت. الدارقطني له كتابان شهيران في الحديث، من يعرفهما؟ له كتابان مشهوران في الحديث، العلل و نعم العلل صحيح. ثاني المسند المستدرك، ها لا ليس المسند ولا المستدرك، كتاب الدارقطني المشهور، ها من يعرفه؟ لا نقول في الحديث. كتاب السنن، كتاب السنن للدارقطني. ابن الجوزي نقل عن الدارقطني أنه قال هذا حديث غير ثابت، هذا حديث غير ثابت. ابن حجر يقول لم أرى هذه العبارة للدارقطني لا في كتاب العلل ولا في كتاب السنن. ولذلك بالفعل هذا النقل عن الدارقطني في تضعيف هذا الحديث حقيقة نقل فيه نظر، هذا نقل فيه نظر. إذن عندنا أجل من تكلم في هذا الحديث من؟ أعلمهم من جهة الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم الإمام أحمد هو أجل من تكلم في هذا الحديث وقد صححه، ولذلك القول بصحة هذا الحديث قوي معتبر، وإن كان يعني الحديث في يعني في متعلقات هذا الحديث إن شاء الله سنتناوله غدا، لأن الكلام في معنى هذا الحديث وسبب هذا الحديث وكشف بعض الالتباسات التي من الممكن أن تحصل من هذا من فهم هذا الحديث إن شاء الله سيكون غدا بعون الله وقوته. طيب بالنسبة للصلاة يعني ربما طرح هذا أكثر من 10 مرات تقريبا، وما في حاجة أنه يكرر كثيرا طالما أنه انتبهنا إلى أن هناك من نبه على الصلاة. نحاول إن شاء الله أن يعني ننتبه لوقت الصلاة يعني تقريبا مثل هذا الوقت الذي انتهينا فيه في كل ليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا وأن يعيننا على السداد في القول وفي العمل. وأكرر الوصية بقضية المراجعة، كذلك بقضية الكتابة والتدوين. أما بالنسبة للحفظ فليس أحد مطالبا بالحفظ من جهة المسؤولية، ولكن من جهة الحد والوصية فنوصي بالحفظ، ولا يوجد أسهل من الحفظ إذا كان مفرقا وكان مرتبطا بدرس معين. الطالب إذا كان بنفسه ربما يعني يفتر عن الحفظ. ولكن إذا كان مرتبطا بدرس معين فإن الحفظ سهل. يعني اليوم أخذنا حديثين فقط فحفظهما سهل جدا، وإذا واظب الطالب على مثل هذا فإن شاء الله يعني يدرك الحفظ. بالنسبة للدروس بالتسجيل لا تستعجلوا عليها، تسجيل درس هذه الليلة. أما التسجيل الذي أخبرتكم به المتعلق بعلم الحديث فأضع لكم الرابط الآن. من استمع لهذه الدروس هي 18 درسا، يعني بعض الدروس أقل من نصف ساعة وبعضها نصف ساعة، قليل منها ما يتجاوز يعني ذلك. فاستماع الدرس هذا مهم جدا حقيقة. هذا على هذا الرابط، استماع هذا الدرس مهم يعني مواكبة ما يتعلق بالأسانيد التي سنتحدث عنها كما رأيتم في هذه الليلة أو كما سمعتم في هذه الليلة. شهادات دورة تأصيل واحد، كل من أخذ 60 أكثر من 60 من 90 سيأخذ شهادة إن شاء الله، ستكون قريبا بإذن الله. وأيضا هذه الدورة إن شاء الله سيكون فيه اختبار نهائي، ومن يتجاوز بامتياز يأخذ شهادة إن شاء الله. الذي لم يجد نتيجة أو شيء يتواصل مع الدار، لا علم لي حقيقة إن كان هناك ورقة مفقودة أو شيء، لكن الشهادات أنا سأعملها بإذن الله قريبا. لا سماع إجازات سماع الأربعين والبلوغ لا. تسجيل اليوم لا تستعجلوا عليه، إن شاء الله ينزل. طيب أوصيكم بمراجعة الدرس حتى نتناقش فيه غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.